لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله باب الدعاوى والبينات. قال باب الدعاوى والبينات. والدعاوى جمع دعوة، وهي اسم مصدر من الدعاء، يعني ادعى شيئا، أي إذا زعم أنه حقا له أو باطلا، هذا يسمى مدعي، بيدعي شيء أنه حق له أو بيدعي شيئا أنه باطل. كأن يأتي مثلا ويقول هذه الأرض أرضي أنا، يدعي أنها حقا له، ده اسمه مدعي، يدعي أنها حقا له، أو يدعي باطلا، يعني يبطل شيء، يعني يقول هذا الذي مع فلان هذا ليس ملكه هو، أو هذا كذا، والمهم أنه يدعي شيئا في حق يعني مادي بينه وبين آخر. وأما البينات فهي جمع بينة، وهي الحجة الواضحة، الحجة الواضحة. سميت الحجة بينة لوضوح الحق وظهوره بها. يبقى البينات هتشمل الشهادة، هتشمل الشهادة، هتشمل كل ما يبين الحق ويوضحه بحجة قوية. يعني على سبيل المثال أوراق مثلا، أوراق اللي مسجل فيها مثلا بعض الأمور، مثلا أوراق مثلا مسجل فيها مستندات، مثلا تقول إنه هذه الشقة ملك فلان، يبقى لما يحصل خصومة يضيف فلان بما يثبت أن معاه عقد، دي اسمها بينة لأنها حجة واضحة، أو جاء بالشهود أو نحو ذلك، هذا كله يسمى بينات. ذكر الإمام الحافظ رحمه الله تعالى أيضا في باب الدعاوى والبينات 10 أحاديث. أما الحديث الأول قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، ولكن اليمين على المدعى عليه. قال وللبيهقي بإسناد صحيح البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذه قاعدة في باب الشهادات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم. أيوة، لو كل واحد جه للقاضي أو للإمام أو الحاكم وادعى ما ادعى، والقاضي يقول له تعال تفضل تفضل، كل ما يدعيه يقوم يناله ويأخذه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ده في ناس هيجوا هيدعوا الأموال والدماء ونحو ذلك، والحقوق دي كلها بتاعتهم. طيب ما الذي يضبط ذلك؟ قال ولكن اليمين على المدعى عليه، ولكن اليمين على المدعى. مين المدعى عليه؟ الشخص اللي بيتقال انه ده، بيجي واحد مدعي يدعي على التاني، زيد يدعي على عمرو، يبقى زيد اسمه مدعي وعمرو اسمه مدعى عليه. فلو كل الناس بقى يعطوا بدعواهم يبقى لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، كل واحد هيجي يقول بقى أنا لي كذا على فلان ونحو ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن اليمين على المدعى عليه، اليمين على المدعى عليه. لأن الرواية الأخرى كما قال البيهقي بإسناد صحيح البينة على المدعي واليمين على من أنكر. يبقى هنا قاعدة، أي حد يجي يدعي شيء يطالب. عندك بينة؟ عندك بينة عن هذا الشيء؟ عندك شهادات، أوراق، مستندات، عندك شهود؟ دي كلها تسمى بينة. البينة على المدعي. قال واليمين على من أنكر. في الرواية الأولى قال واليمين على المدعى عليه. ما هو المدعى عليه هينكر. يجي واحد مدعي يقول أنا لي على فلان هذا كذا، يوم فلان يقول له أنت ما لا ليس عليك علي شيء، مدعى عليه، فبينكر. طيب ما الحل هنا؟ المدعي ده اللي جاي بيقول نقول له معك بينات، معك أوراق، معك كذا، معك شهود. طب معهوش، يبقى في هذه الحال المدعى عليه يحلف ويبرأ من ذلك، يحلف يقول والله ما ليس له علي كذا، ليس كذا أو نحو ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ولذلك الحديث فيه دليل على أنه لا يقبل قول أحد فيما يدعيه لمجرد دعواه، بل يحتاج إلى البينة أو تصديق المدعى عليه، أو تصديق المدعى عليه. فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك، يعني إنه لو هو الراجل اللي جاي يدعي مش جاي يبين، ففي هذه الحال خلاص ما عادش بينة، ما لكش حاجة. طيب أما إيه حكاية اليمين على من أنكر؟ أيوة ممكن أنا أبقى صاحب حق بس فعلا ما عنديش بينة، ما عنديش بينة، البينة ضاعت مثلا، الأوراق كذا، الشهود ماتوا نحو ذلك، أو إن أنا تعاملت مثلا مع هذا الشخص المدعى عليه تعامل مثلا يعني توثيق وثقت فيه ونحو ذلك، فلما جئت أطالبه بالحق جحد. فهنا عند القاضي ماذا يفعل المدعي؟ هيطالب المدعى عليه بماذا؟ باليمين. يقول للقاضي طب خليه يحلف، لأنه ممكن المدعي ما خلاص يقدم، معهوش ما يقدم دعوة بس ما عندوش بينات، خلاص المدعي عليه ما يلزموش يتحلف، لكن هو له الحق في أن يطالبه باليمين، لأنه أحيانا ممكن يكون فعلا المدعي عليه شخص ظالم، وده بيحصل كتير جدا، وناس تاخد حقوق وهو عارف أن الشخص اللي صاحب الحق معهوش بينات، يقول له اخبط راسك في الحيط. وطبعا صاحب الحق بيبقى ساعتها بيبقى صعب جدا الأمر عليه، جحود والعياذ بالله ونكران ونحو ذلك. فهنا يملك شيئا واحدا، وهو أن يطلب من القاضي أن يحلف المدعى عليه. وإلى هذا ذهب يعني سلف الأمة وخلفها كما يقول الصنعاني رحمه الله. والحكمة في كون البينة على المدعي، ليه البينة تطلب من المدعي ما تطلبش طبعا من المدعى عليه؟ الحكمة في ذلك أن جانبه ضعيف، لأنه يدعي خلاف الظاهر، فكلف الحجة القوية وهي البينة. يعني واحد جاي بيدعي على إنسان يقول أنا عايز من فلان ده مال مثلا، مش هنقول له تعالى يلا فلان اديله مال، لا، نقول له فين البينة؟ طب ليه جعلت البينة هنا؟ لأنه الأصل بقاء الشيء على ما هو عليه، الشخص ده الأصل أنه ما فيش أي حاجة تدل على أنه عليه حق، يبقى عليه الحال. طب اللي بيدعي هات أنت البينة، هات أنت البينة على ذلك. ولذلك جانب المدعى عليه جانب قوي. لماذا؟ لأنه الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، التاني مش جايب بينة خلاص، يبقى في هذه الحال لا يطالب بشيء إلا إذا طالب المدعي الذي لم يأتي بالبينة تحليفه ويمينه. نعم. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. قال رواه البخاري. والحديث يعني أيضا له رواية أخرى عند أبي داود والنسائي أيضا، فيها أن رجلين اختصما في متاع ليس لواحد منهما بينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم استهما على اليمين. ودي هي الصورة بقى اللي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. الصورة دي عبارة عن أن في حق بين الطرفين وليس عند كل واحد منهم أي بينة على هذا الحق. مثلا وليكن مثلا شيء بيدعي طرفين وهو مش في إيد واحد منهم، مش في إيد واحد منهم، يعني ممكن مثلا الشيء ده في إيد طرف ثالث وفي طرفين بيدعوا، كل واحد فيهم يقول الشيء ده بتاعي أنا والطرف الثالث ما بيقولش أنه بتاعه، لكن كل واحد في الطرفين بيقول ده بتاعي أنا وليس مع واحد منهما بينة. في هذه الحال القاضي يقول للاثنين احلف، اللي هيحلف أنه بتاعه ياخده. طيب هنا ممكن واحد بعض الناس يقول ما هو جماعة اللصوص هيقول لك ده جالك الفرج هيحلف وياخده. القاضي يعمل ايه هنا؟ هيستهم بينهما في اليمين، يعمل قرعة. الاثنين بيقولوا احنا نحلف، فيهم واحد كذاب طبعا، الاثنين بيقولوا احنا نحلف وهنا واحد كذاب، فالقاضي يعمل ايه؟ يعمل بينهما قرعة مين اللي يحلف، واللي هيحلف وياخده بالصدق او خد حق، بالكذب اكل سحتا والعياذ بالله. ثم قال وعن أبي أمامة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وإن كان قضيبا من أراك سواه. اللي هياخد حقه مش حقه بيمينه يحلف وياخده فقد أوجب الله له النار والعياذ بالله وحرم عليه الجنة. فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا، قال وإن كان قضيبا من أراك. فهذا الحديث فيه الترهيب من اليمين الكاذبة والعياذ بالله، وأن اليمين الكاذبة تهلك الإنسان في الدنيا وفي الآخرة والعياذ بالله. ثم قال وعن الأشعث بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. قال متفق عليه. هذا الحديث أيضا فيه الترهيب من اليمين الكاذبة التي يأخذ بها أموال الناس وحقوقهم بيمين فاجرة والعياذ بالله. قال من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم وفيها فاجر يعني كاذب لقي الله وهو عليه غضبان. نسأل الله العفو والعافية. الواحد يعني البعض ممكن ربما يحد تمر الأحاديث على هذا النحو، يعني مرور الكرام زي ما بيقوله هو عليه غضبان، يعني أنا أقرب المعنى فقط، يعني تعرف كيف أو ماذا يعني أن الله يعني تلقاه يوم القيامة وهو عليك غضبان. ده لو قالوا لك ملك من ملوك الدنيا أو قاضي حتى من القضاء أو حد من مثلا ذوي السلطان مثلا الشرطة مثلا نحو ذلك، انت هتدخل دلوقتي على رئيس الشرطة ورئيس الشرطة بالناس بيقولوا لك ده عمال يتوعدك قبل ما توصل، وعمال بيقول فلان ده اول ما يخش هنا هتقولي ده انا هعمل فيه وهقطع وهعمل وهموت وسد. كيف يكون قلبك من الرعب والخوف وهذا انسان زي وزيك ممكن يطب يموت ساكت في لحظة، يعني لا يملك لنفسه موتا ولا حياة، فكيف بالملك سبحانه وتعالى إذا غضب والعياذ بالله عليك يوم القيامة وأنت تلقاه بسبب اليمين الفاجرة. ولذلك نسأل الله العفو والعافية. اليمين الفاجرة في الدعاوى هنا والبينات، واليمين الفاجرة في حاجات أخرى كمان ناس يغضوا بها حقوق الآخرين في البيع والشراء ونحو ذلك. قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلين اختصما في دابة وليس لواحد منهما بينة، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين. قال رواه أحمد وأبو داود والنسائي وهذا لفظه. هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اختصم عنده رجلين في دابة وليس لواحد منهما بينة فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين، هنا تنبيه مهم جدا. هذا أيضا محمول على صورة، وهي أن هذا الحق لم يكن في يد أحدهما، لم يكن في يد أحدهما، يعني الدابة اللي اختصموا عليها دي لو كانت في إيد واحد منهم عنده في بيته مثلا ولا ده عنده بينه وده بينه، الأصل إنها بتاعت اللي في إيده، الأصل إن هو يملكها من هي تحت يده، لكن هذه الصورة محمولة على إنه الدابة دي كانتش موجودة عند الاثنين المتخاصمين، كانت عند طرف ثالث عند ذلك. فعند ذلك لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم إنه يعني ظاهرهما والله أعلم الصدق قسمها بينهما. لماذا؟ لأن كلاهما ما عندوش بينة، ما فيش حد فيهم عنده بينة، وهذا في الحقيقة من باب الصلح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صالح بينهما، يكون قد صالح بينهما وليس قضاء، إنما هذا صلح. والصلح يعني إن ممكن أنا أتنازل عن شيء من حقي أو تتنازل أنت عن شيء من حقك لمصالح عندك، وده باب الصلح ربما يعني إن شاء الله لما يجي معنا. لكن في صورة كمثال مثلا، أحيانا بعض الناس مثلا له عند إنسان مال مثلا، يقول له أنا لي عند واحد 100,000 مثلا، يقوم الرجل بتاع 100,000 ده يقول له تكش عندي حاجة، ياخد ويدي معاه ما فيش تكش عندي حاجة مثلا، يقوم الراجل بتاع اللي هو صاحب الحق ده حد يجي له يقول له بص هو بيقول لك لو عايز تاخد 50 وتخلص الموضوع ده ماشي، الراجل يرضى ياخد 50، ده يسمى صلح، أو حد يعمل بينهم صلح، بيسموا العلماء صلح الإنكار وصلح الإقرار ونحو ذلك. ففي هذه الحال الراجل ده كان سحت، كان سحت، بس التاني مضطر ما عندوش بينة، وهو صاحب مثلا وجاهة ومش عايز يروح خصومات عند قاضي أو نحو ذلك، فبيقول خلاص اللي أقدر أخده أخده، ده يسمى صلحا. قال وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار. قال رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. فهذا الحديث ابتداء يدل على تحريم اليمين الكاذبة وتغليظ أمرها، فمن حلف هذه اليمين العظيمة وهو كاذب فقد ارتكب ذنبا من أشد الذنوب. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال رجل على فضل ماء بالفلاة، يعني بالصحراء عنده ماء زائد في, في, في صحراء. قال رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، يوم يجي له حد يقول له اعطيني ماء اشرب نحو ذلك يمنعه منه، وهو ماء زائد عن يعني كفايته، زائد عن كفايته. قال ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك. هو ده الشاهد يعني في الحديث، رجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر، وهذا الحديث فيه تعظيم وقت ما بعد العصر، وفيه أن هذا الوقت من أكثر الأوقات التي يعظم فيها اليمين، يعني الفقهاء كثير منهم يرى أنه لما نكون عايزين نعظم اليمين نجيب اللي هيحلف بعد العصر، بعد العصر. فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما. فيكون في هذا الوقت اليمين معظم في هذا الوقت. فهذا الرجل والعياذ بالله لا يكلمه الله ولا يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم، حلف بالله في هذا الوقت كاذبا. قال: ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا، فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه منها لم يفي، نسأل الله العفو والعافية. قال: متفق عليه. رجل بايع إماما، البيعة معروفة لإمام المسلمين، لا يبايعه إلا للدنيا، مش دين، لم يبايعه ديانة أن الله أمر بذلك. قال: فإن أعطاه منها وف، لأنه بيع للدنيا، إن أعطاه منها اداله منصب، اداله فلوس، اداله بتاع، يفضل ده أمير المؤمنين، ده أحسن واحد يوفي له. وإن لم يعطه منها يشوه صورته ويشهر به ويحمل الناس على يعني نزعه ونحو ذلك، فهذا لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال: عن جابر رضي الله عنه أن رجلين اختصما في ناقة، فقال كل واحد منهما: نتجت عندي وأقام بينة، يعني اتولدت عندي يعني، وأقام بينة فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هي في يده. العلماء بعضهم ضعف هذا الحديث، لكن على يعني ثبوت الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بها لمن هي في يده، لأن هذا هو الأصل، إنه الأصل براءة الذمة، الأصل بقاء ما الشيء على ما هو عليه، ولذلك ده جاي هو اللي في إيده الشيء اللي بيدعى عليه من جهة تانية، وده ما عندوش بينة وده ما عندوش بينة، أما ده ما عندوش بينة خلاص يبقى الأصل يحكم بها لمن هي في يده. طب الاثنين عندهم بينات، القاضي يحكم لمن؟ يحكم للذي هي في يده. يعني ممكن مثلا اثنين يجيبوا عقود، مثلا العقود صحيحة وسليمة وفي تاريخ واحد وفي ساعة واحدة، القاضي يقضي لمن؟ للي في ايده الشيء، ده مع عقد وده مع عقد، بس ده في ايده الشيء، يبقى يقضي به للي في ايده الشيء حتى يثبت غيره. ولعل هذا هو الذي كان سببا في قضاء سليمان للمرأة بأن الطفل لها، اللي هي المرأة الكبيرة اللي الطفل خد ابن الصغيرة، ابنها هي، الذئب خد ابنها هي فأخذت ابن الصغيرة، فقضى به سليمان قضى به داود للكبرى. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق. قال: رواه الدارقطني وفي إسناده ما ضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق. يقول الشيخ البسام: يدل الحديث على أنه إذا ادعى المدعي شيئا وأنكر المدعى عليه تلك الدعوة وليس عند المدعي بينة تثبت دعواه، فإن له اليمين على المدعى عليه على نفي الدعوة. فإن كان يعني الراجل المدعي ما عندوش بينة، طيب في هذه الحال له حق أن يطلب بيمين المدعى عليه، الراجل بقى المدعى عليه رفض أنه يحلف، فيقول الشيخ: فإن نكل عن اليمين اللي هو المدعى عليه، فهل يحكم عليه بالنكول وحده أو يحكم به مع رد اليمين على المدعي، فيحلف على صحة دعواه ويحكم له بما ادعاه؟ يعني هل القاضي في الحالة دي لما واحد مدعي ادعى على واحد شيء ومعهوش بين، فالمدعي نفسه قال له: يا قاضي حلفه، أنا معيش بينة فعلا بس حلفه إن الشيء ده مش بتاعي وكذا أو نحو ذلك. فالراجل المدعي مرضاش يحلف, نكل مرضاش يحلف. هل للقاضي انه ينقل اليمين للمدعي ولو حلف ياخد بها الحق؟ هذه المسألة خلافية على قولين او على القولين كما يقول الشيخ البسام. قال فيها قولان لأهل العلم, احدهما يحكم على الناكل بدون رد اليمين على المدعي, الثاني رد اليمين على المدعي فإن حلف قضى له, قضى له. ولعل السورة دي أقرب والله أعلم, أقرب والله أعلم. ومن باب التوضيح يعني أنه السورة دي كأنها ادعى زيد على عمرو مال مثلا وليس لزيد بينة, فإنه يجب على عمرو عند ذلك اليمين للإنكار. والمسألة ماذا لو امتنع عمرو عن الحلف لنفي دعوى زيد؟ فهل يعطى زيد ما ادعاه بسبب امتناع عمرو, أو يحلف زيد بدلا من اليمين التي كانت على عمرو وإذا حلف أخذ ما ادعاه؟ هم دول القولين, هم دول القولين عند العلماء. آخر حديث قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورة تبرق أسارير وجهه, يعني الإنسان لما يكون مسرور وجهه كأنه في يعني ضياء حصل زيادة, فقال ألم تري إلى مجزز المدلجي؟ أنت ما شفتيش اللي أنا شفته النهاردة يا عائشة؟ عارفة مجزز المدلجي؟ الرجل ده كان بيعمل بالقافة, بيعمل بالقافة يعني يبص في يعني أوصاف الناس ونحو ذلك ويقول لك ده قريب ده, ده من من من في بينه وبين ده نسب, يبصلهم لأشكالهم إيديهم رجليهم نحو ذلك. قال ألم تري إلى مجزز المدلجي؟ نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال هذه الأقدام بعضها من بعض. كان أسامة بن زيد, زيد بن حارثة وأسامة بن زيد ابنه نايمين الاثنين ومتغطيين بس رجليهم الاثنين باينه. فالراجل اللي هو مجزز ده القافي ده بص للرجلين الاثنين وهو بيتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الناس دول قرايب, واحد من دول ابن واحد مع ان ده ابيض وده اسود, كان احدهما ابيض ابيض والتاني اسود اسود. العلماء في الحقيقه بيخلطوا في الروايات بينهم, بعضهم يقول ان زيد هو اللي كان ابيض واسامه هو اللي كان اسود, وبعضهم يقول لا ده زيد اللي كان اسود, زيد هو الاب اللي كان اسود علشان كده كانت زوجته كانت سوداء اللي هي ام ايمن الحبشيه, كان زيد اسود وهي سوداء, الولد ابنهم اللي هو اسامه طالع ابيض خالص. الغرض المقصود يعني انه الراجل ده نظر كده للرجلين قال ده من ده, الاثنين دول واحد اب واحد ابن مع ان ده ابيض وده اسود خالص. الغرض المقصود يعني ان هذا يعني اعجب به النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث هذا كما يقول الشيخ العثيمين يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يسر بمثل هذه الأمور التي يظهر بها الحق وينجلي بها وتزول بها التهم عمن ليس من أهلها. ويستدل من الحديث على أن اختلاف اللون, وطبعا الشيخ بيشير إلى ماذا؟ أن كان أسامة رضي الله عنه أبيض على الوصف ده يعني, وأبوه أسود وأمه سوداء, فكان بيطعن في أسامة, كان بيطعن في أسامة يعني أم أسامة يطعن فيها, الولد ده جاي أبيض منين؟ ده بوسود وأمه سوداء. نعم. قال ويستدل من الحديث على أن اختلاف اللون بين الأب والأب وابنه أو بين الأم وابنها لا يستلزم التهمة. ويستفاد من الحديث العمل بالقيافة, والقافة هم قوم يعرفون الأنساب بالشبه. طيب مسألة إثبات الأنساب بالشبه والقافة والناس دول, الجمهور على أنه يعني عمل بذلك, جمهور العلماء على العمل